هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود مصطفى عبد الله المقيم في عزبة هارون مركز فرشوت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الكهرباء بيقول فيها: في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم كله، وفي ظل التحديات اللي بتعيشها بلدنا حاليا، ما يقدرش الواحد مننا يقول غير الحمد لله على كل شيء. لكن برضو في ظل الظروف دي واللي غير من روعتها وجمالها غلاء الأسعار، الواحد محتاج يعيش، محتاج مصدر دخل يعيش منه، خاصة إذا كان زي حالاتي مسؤول عن أسرة كاملة، لأن والدي ووالدتي كبار في السن وما عادوش يقدروا يشتغلوا زي زمان، غير إخواتي الصغيرين اللي محتاجين مصاريف كبيرة. أنا يا حضرات حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم تركيبات ميكانيكية، اتقدمت بأكتر من طلب للقوى العاملة عشان يوفروا لي فرصة عمل مناسبة، وكان ردهم: فرص العمل المتاحة عندنا هي في شركات ومشروعات قطاع خاص، هتشتغل فيها باليومية أو بالأجر الشهري الموضح في الجدول قدامك، تقدر تطلع عليه على مخد الشاي بنعناع في الشمس اللي قدام المكتب. وطبعا المتاح ده كله في القطاع الخاص، فرص قليلة قوي ومرتبات ضعيفة جدا واستغلال غير طبيعي يا حضرات. وعشان كده فضلت لغاية ما اتعرضت على واحد زي كده. طب انا مش هقدر اشتغل في الشغل ده وبالمرتبات الضعيفة دي. انا يا معالي وزير الكهرباء ممكن اشتغل ميكانيكي سيارات، وعلى فكرة عندي شهادة خبرة بخمس سنين، وممكن يتم تعييني في المحطات أو المحولات أو شركة التوزيع، أي فرصة مناسبة تعين على المعيشة ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان،